لكن في يعني سؤال عام. نعم. إذا جاء قولين جاء قولان مختلفان. نعم. من عالمين أثق بعلمهما. نعم. فهل أنا لي الحق أن آخذ أي رأي من أي رأي منهم؟ إذا كان إنهم عندك سواء. أي نعم. إذا كان المفتيان. نعم. عندك سواء. نعم. في العلم. نعم. الدين. نعم. أي نعم. فأنت مخير. أنا مخير. إن شئت أخذ بهذا أو بهذا. أي نعم. واللي تميل له نفسك خذ به. أي نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. تمام. في